ثم يجلس للتشهد الأول، وهذه هي الجلسة تسمى جلسة الافتراش، يعني يفترش رجله اليسرى ثم يجلس عليها بمقعدته ثم ينصب رجله اليمنى، فهذه هي جلسة التشهد الأول. قال وصفته، يعني صفة هذا التشهد أو صيغة هذا التشهد ما هي؟ قال رحمه الله: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أو هذه هي الصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله. يعني نأتي إلى ذكر ما يتعلق ببعض المعاني المتعلقة بهذا الحديث والوارد في التشهد. قال يقول: التحيات لله، التحيات لله، التحيات يعني كل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية، لأن التحيات المراد بها التعظيم، فلذلك قوله التحيات فهذا يفيدنا أن كل تحية أو كل ما يكون فيه تعظيم فإنه ماذا؟ داخل في التحية لله سبحانه وتعالى، وكل التحيات يعني كل التعظيم هو لله سبحانه وتعالى وحده، فالألف واللام تكون للاستحقاق والاختصاص، فهو المستحق سبحانه وتعالى لكل تعظيم، وهو المختص سبحانه وتعالى بكل تعظيم، لذلك قال التحيات لله. قال والصلوات، يعني كل ما يطلق عليه هذا اللفظ الصلاة سواء كان في الشرع أو في اللغة يدخل في هذا المعنى، فكل الصلوات لله بفرضها ونفلها أو الصلاة بمعنى الدعاء، إن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء فكذلك يكون لله، إذن سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة أو دعاء فكله حق لله سبحانه وتعالى وحده، إذن فأنت في تشهدك تقر بأن التعظيم لله وحده وأن جميع الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة أو دعاء فهو لله سبحانه وتعالى وحده، إذن فهو المستحق وحده للصلوات وهو المختص وحده بهذه الصلوات. والصلوات والطيبات، الطيبات، الطيبات، الله سبحانه وتعالى طيب في ذاته وفي صفاته وفي أقواله وفي أفعاله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا طيب وكذلك لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل منك أيها العبد إلا الطيب من الأقوال ومن الأفعال، فلا بد أن تعتني بذلك، فالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، إذن فالله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، بل لا يرفع إليه من العمل إلا الطيب، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإذا كان طيبا فإنه يكون مردودا على صاحبه، إذن فكل الطيبات لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى يعني أن الإنسان عندما يكون في التشهد يستحضر هذه المعاني، لا بد من استحضار هذه المعاني لأن ذلك مما يعين على الخشوع واستحضار ماذا؟ عظمة الصلاة. إذن التحيات لله والصلوات والطيبات أيضا هي كلها لله. قال السلام عليك أيها النبي، السلام، السلام باسم أسماء الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث إن الله هو السلام، إذن فالسلام هنا يحتمل أن يكون اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، إذن فالسلام على النبي، إذن الله سبحانه وتعالى على نبيه بمعنى عليه بالحفظ والرعاية والكلى، فهو إذن رقيب عليه وحفيظ به. إذن فهذا معنى السلام على النبي، فالله سبحانه وتعالى على نبيه حفظا ورعاية وغير ذلك. وقد يكون السلام هنا يعني بمعنى التسليم، وقد يكون السلام هنا يعني مصدر للفعل سلم، إذن فيكون بمعنى التسليم. فإذا قلت السلام عليك أيها النبي، فأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلمه الله سبحانه وتعالى من كل العيوب والنقائص والآفات، من كل العيوب والنقائص والآفات. إذن ففيها دفع عنه صلى الله عليه وسلم لكل العيوب والنقائص والآفات. هذا معنى قولك وأنت في تشهدك عندما تقول السلام عليك أيها النبي. إذن فكلمة السلام إما أن تكون اسم من أسماء الله، وإما أن تكون بمعنى التسليم. إذن قال السلام عليك أيها النبي. أيها النبي هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن حذف منه ماذا؟ حرف النداء. فالأصل فيه يا أيها النبي، أصل فيه يا أيها النبي، لكن حذف حرف النداء. وهل هذا يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كخطاب بعضنا بعض أم لا؟ الجواب لا، لأن الصلاة لا يصلح فيها خطاب الآدميين بعضهم مع بعض، لا يصلح فيها الكلام كلام الناس بعضهم مع بعض. إذن فهذا لا يكون بمعنى الخطاب الذي يكون بين الناس بعضهم مع بعض. إذن فما المراد بهذا؟ قال أهل العلم بقوة استحضارك للنبي صلى الله عليه وسلم حين السلام عليه فكأنه أمامك وأنت تخاطبه، فكأنه أمامك وأنت تخاطبه وتقول السلام عليك أيها النبي. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه في التشهد، لأن كل واحد يعني يسمع نفسه في تشهده. وكان بعض الصحابة يكون في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم يقول السلام عليك أيها النبي. إذن فهذا ليس خطاب كما يكون خطاب الناس بعضهم مع بعض، وإنما بقوة استحضار المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم محبته واتباعه، فكأنه أمامه وهو يخاطبه، فكأنه أمامه وهو يخاطبه. ونحن نقول كذلك السلام عليك أيها النبي، وإن كان يعني هو ميت عليه الصلاة والسلام، لكن بقوة استحضار العبد لذلك فكأنه أمامه وهو يخاطبه. إذن فالمصلي يقول السلام عليك أيها النبي. هنا مسألة، وهي هل هذا القول السلام عليك أيها النبي هل هذا خاص بحياته صلى الله عليه وسلم، أو هو يعني حتى يكون حتى بعد مماته عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فلما توفي قالوا قلنا السلام على النبي. فهذا يعني يظهر فيه إشكال، فهل الآن نقول ونحن نصلي نقول السلام عليك أيها النبي، أو نقول السلام على النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات؟ إذن فالذي يظهر والله أعلم يعني أنه يجوز الأمران، يجوز الأمران، يجوز أن تقول السلام عليك أيها النبي، ويجوز أن تقول السلام على النبي، السلام على النبي، لكن يبقى الخلاف في أيهما أفضل، وهذا سيأتي الكلام عليه. إذن لماذا قلنا يجوز الأمران؟ لأنه قد صح من حديث عبد الله، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند مالك الموطأ ومن طريقه أحمد مسنده أن عمر كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر, يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التشهد وهو على المنبر ويقول لهم السلام عليك أيها النبي, السلام عليك أيها النبي. لكن كما قلت ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه كان يعني أنهم كانوا يقولون بعد وفاته السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن اختلف أهل العلم هل الآن كلام عبد الله بن مسعود هذا اجتهاد منه أو قال ذلك لتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم, هل هذا اجتهاد منه أو هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قلت يعني فيه قولان لأهل العلم, لكن الذي يظهر والله أعلم هو جواز الصيغتين. يجوز أن نقول يعني السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي, وذلك يعني هذا رجحناه. لماذا؟ لعدم المرجح الصحيح أو الصريح لذلك. لكن يبقى الخلاف في أيهما أفضل كما قلت, وسيأتي الكلام عليه. إذن من حيث التشهد يجوز لك أيها المسلم أيها المصلي أن تقول السلام عليك أيها النبي, ويجوز لك أن تقول السلام على النبي, والله أعلم. قال ورحمة الله وبركاته. قوله ورحمة الله, الرحمة هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى, والدعاء بالرحمة هي ما يحصل به المطلوب. إذا دعوت لأحد بالرحمة فتدعو له بأن يحصل له ما يطلبه. والرحمة إذا ذكرت مع المغفرة ومع السلام, وذكرت مع المغفرة ومع السلام, فالمراد بها حصول المطلوب, والمراد بالمغفرة والسلام زوال المرهوب. لكن إذا ذكر السلام لوحده أو ذكرت الرحمة لوحدها والمغفرة لوحدها فيكون يعني المراد بها حصول المطلوب وزوال المرهوب. فلذلك هنا في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله, فالمراد بها حصول المطلوب, لأن ذكر قبلها السلام الذي به زوال المرهوب, والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلمه الله سبحانه وتعالى من كل النقائص ومن كل العيوب. إذن فمعنى قوله ورحمة الله يعني ما يحصل به المطلوب. قال وبركاته, وبركاته ما هي البركة؟ البركة هي كثرة الخير ودوامه, كثرة الخير ودوامه. لأن كلمة البركة يعني مأخوذة من البركة, والبركة هي مكان اجتماع الماء, في مكان اجتماع الماء, فتكون يكون فيها الماء مجتمعا ومستقرا وثابتا. فكذلك البركة هي بمعنى دوام الخير وكثرته وثبوته واستقراره. إذن فالدعاء بالبركة في الحياة بما يحصل من بركة في الطعام وفي الشراب وفي اللباس وفي العلم وفي الأهل وفي الأولاد, هذه بركة في الحياة. وأما بعد الموت فيكون ذلك بكثرة الأتباع وما يتبع فيه صلى الله عليه وسلم. إذن فندعو له بالبركة بكثرة أتباعه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله ورحمة الله وبركاته. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا, علينا هنا تعود على من؟ يعني على الحاضرين وهو يسلم, أو تعود على الملائكة, أو على من تعود؟ يعني على الصحيح من أقوال العلم أنها تعود على جميع الأمة, تعود على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, وعلى عباد الله الصالحين. ومن هم عباد الله الصالحون؟ عباد الله الصالحون هم الذين صلحت ظواهرهم وبواطنه. من صلح ظاهره وصلحت سريرته فهو من عباد الله الصالحين. وصلاح السرائر يكون بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، إن هذا أمر يتعلق بالقلب، الإخلاص هذا أمر يتعلق بالقلب. فإصلاح السريرة بأن تخلص أعمالك لله سبحانه وتعالى وحده. وأما إصلاح الظاهر يكون بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فإصلاح الباطن يكون بالإخلاص، وإصلاح الظاهر يكون باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضد الصالحين من هم؟ الفاسدون، لأن الصلاح يكون في الظاهر وفي الباطن، فكذلك الفساد يكون في الباطن وفي الظاهر. ومن هم الفاسدون من عباد الله؟ الفاسدون من عباد الله هم الذين فسد سرائرهم وفسدت ظواهرهم. كيف يفسد السريرة؟ تفسد السريرة عياذا بالله بالشرك، البعد عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يتعلق القلب بغير الله، هذا فساد السريرة. لذلك المشرك فسد السريرة. وتفسد الظواهر، الظاهر يفسد بالبدعة، وذلك مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيحصل فساد الظاهر بالبدع. إذن ففي قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني هل هذا العطف هنا من عطف خاص على العام أو من عطف العام على الخاص؟ حسب الظاهر هنا قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، من عطف العام على الخاص أو من عطف الخاص على العام؟ من يجيب؟ هذا الظاهر هو من عطف الخاص على العام، لكن الصحيح هو من عطف العام على الخاص، لأن الأول خاص والثاني عام. والدليل على ذلك أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد وهو في تشهده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال صلى الله عليه وسلم فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن فقوله السلام علينا هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى عباد الله الصالحين يعني كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، فيكون هذا من عطف العام على الخاص، الأول خاص والثاني عام. إذن فهذا تعميم بعد تخصيص، وإن كان الظاهر ماذا فيه أنه تخصيص بعد تعميم. ثم قال وأشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة ما هي؟ الشهادة هي الإخبار، هي الخبر القاطع، هي الخبر القاطع، هذه هي الشهادة. فأنت إذا في قولك أشهد أن لا إله إلا الله يعني تخبر بهذا الذي وقر في قلبك بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. إذن فالمستحق للعبادة وحده هو الله، لأن لا إله هذا نفي وإلا الله إثبات، والتوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. فالنفي وحده ليس بتوحيد، والإثبات وحده ليس بتوحيد، إنما التوحيد يكون لا يكون بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله. إذن فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله هذا فيه إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. إذن فأنت في تشهدك أيها العبد تتذكر هذا الأمر العظيم، وهو أنك تقر وتشهد بأنه لا معبود بحق إلا الله. فإذا كنت تقول هذا يعني في كل تشهد من صلاتك، فإياك إذن بعد الخروج من الصلاة أن تنقض هذه الشهادة، وذلك كأن تستغيث بغير الله أو تستعين بغير الله أو تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله أو تصرف شيئا من العباد لغير الله، لأن هذا يناقض شهادتك. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ولذلك يعني ما يفعله كثير من الناس تجده يخرج من المسجد فيفعل ما يفعل من الأمور التي تناقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا من الخلل وعدم الفهم لماذا هذه الأقوال التي نقولها في صلاتنا. فلذلك ينبغي العبد أن يتدبر ويتمعن فيما يقوله في صلاته حتى يعني يحصل له الأثر في الصلاة. إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن تجد كثير من الناس هو في المسجد ويصلي ويحرق الصلوات يفعل يفعل من الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأن الصلاة التي يصليها لا روح لها، إنما هي يعني قيام وجلوس ويخرج من الصلاة. إذن فلا بد أيها الإخوة أن يحاسب كل واحد منا نفسه فهو في صلاته حتى تؤثر فيه هذه الصلاة وتكون لها قيمة وتكون يعني صلاة كما وصفها الله سبحانه وتعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال وأشهد، ننبه هنا أيضا على خطأ يقع فيه بعض الناس في التشهد. سمعت يعني أحد المشاهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خطأ، أن هذا يعني صار كلام آخر. لا تقول أشهد أن لا إله، إن هنا أن وليست أن، إذن تقول أشهد أن لا إله فالنون تضغم في الله، أما تقول أن لا إله هذا شيء آخر. إذن فلا بد أن نتنبه إلى هذا الخطأ. إذن فنقول أشهد أن لا إله إلا الله، أما أن لا إله إلا الله بتشديد النون فهذا خطأ. ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه يعني وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية ووصف له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية ووصف له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف بالعبودية في أعلى المقامات، ففي حديث الإسراء والمعراج وصف بالعبودية. الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فوصفه في هذا المقام العظيم بالعبودية، ووصفه أيضا في مقام الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ووصفه أيضا بالعبودية في مقام إنزال القرآن، تبارك الذي نزل القرآن على عبده. إذن فمقام العبودية مقام عظيم، مقام عظيم، لذلك وصف به النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد بشر مثلنا، لكن خصه الله سبحانه وتعالى وفضله على جميع المخلوقات وخصه بهذه الرسالة العظيمة التي هي خاتمة الرسل. إذن ففي قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه رد على طائفتين، رد على الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعض الناس غلوا بحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصلوه لدرجة الربوبية، وهذا من الخطأ. بعض الناس ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما يقشعر جلده ويعني يقشعر قلبه ويلين جلده ويحصل له ما يحصل، لكن يذكر الله عنده يعني لا يحسب عنده شيء، وهذا من الخلل. حتى صار بعضهم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بمدح لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كما هو مشهور في قصيدة البرد هذه يقول فيها يعني صاحبها يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حصول أو حدوث الحاد عند حصول الحادث العمامي العمامي، يعني يقول ليس لي ملاذ إلا رسول الله في الحادث العمامي يعني يوم القيامة، يعني نسي الله سبحانه وتعالى. ويقول في مدحه يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني سبحان الله، يعني إذا كانت الدنيا مدركة التي هي الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم وعلم يعني اللوح المحفوظ، يعني هذا شيء يسير في علم النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لله أو ماذا ترك لله؟ هذا من الغلو وهذا مذموم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، هذا الذي يجب أن يتنبه إليه الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد وهو رسول لا يكذب. إذن فواجبنا هو ماذا؟ هو أن نعتقد بأنه عبد لا يعبد من دون الله وأنه رسول لا يكذب، بل يجب ماذا؟ أن نصدق وأن يتبع صلى الله عليه وسلم. إذن ففي قوله أشهد أن محمد عبد ورسوله فيه رد على الغلاة الذين يعني غلوا فيه حتى أعطوه حق الربوبية، وفيه رد على من كذبوا برسالته صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الكافرون الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، يعني كذبوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فيتنبه العبد إلى هذه المعاني ويعمل بها حتى كما قلت يكون أثرا لصلاته. وهذا التشهد بهذه الصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله، هذا هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو الثابت في الصحيحين، هو الثابت في الصحيحين بهذه الصيغة: تحيات لله والصلوات والطيبات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الثابت عن عبد الله بن مسعود. وقد وردت يعني صيغ أخرى عن الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وعبد الله بن عباس، وأبو موسى الأشعري، وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وردت صيغ أخرى، المسلم يحفظ يعني ما تيسر من هذه الصيغ وينوع يعني في هذه الصيغ. وقد سبق وذكرنا أن العبادة إذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ مختلفة فيحرص العبد على أن يأتي بها وأن ينوع في عباداته، فيأتي تارة بهذه وتارة بهذه، وهذا له فوائد وهي ثلاثة كما ذكرناها: أن يكون فيه اتباع للسنة، ويكون فيه إحياء لهذه السنة، ويكون فيه حضور للقلب. هذه ثلاث فوائد يجنيها من ينوع فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي مرة بهذه ومرة بهذه فيجمع بين هذه الأمور الثلاثة: اتباع السنة وإحياؤها وحضور القلب، حتى لا تكون يعني صلاة العبد أو عبادته صفة عامة، حتى لا تكون يعني كالآلة، حتى لا تكون كالآلة. فبعض الناس كما قلت يعني يوالد على قراءة بعض الصور في الصلاة أو قراءة تشهد واحد أو كيفية معينة تشهد وغير ذلك، ويلازم عليها يصير كالآلة، يصير كالآلة. لكن إذا استحضر العبد ونوع فيكون قلبه حاضرا وينتفع بصلاته بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله: ثم يقوم لبقية صلاته. يعني ظاهر كلام المصنف هنا أنه إذا أنهى هذا التشهد بهذه الصيغة يقوم ليكمل بقية صلاته. ظاهر كلامه كما قلت أنه لا يزيد في هذا التشهد الأول شيئا، إنما يكتفي بما ذكر. وهذا في الحقيقة هو مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء يقولون بالاكتفاء بهذا التشهد. لكن ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلم إلى مشروعية زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون يعني يجوز للمصلي أن يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فلذلك نقول من زاد الصلاة في التشهد الأول فهو أفضل، زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أفضل، وذلك لأمرين، وذلك لأمرين، لأن هذا هو الأوفق للسنة لأمرين. الأمر الأول عموم الأدلة وإطلاقها، يعني الأدلة الواردة في الحث عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، يعني جاءت يعني عامة ومطلقة. إذا جلس التشهد كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فلم يرد فيها يعني تخصيص بالتشهد الأول ولا التشهد الثاني، لأن جاء في بعض الروايات اللهم صلي، يعني فإذا جلس للتشهد يعني إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صلي على محمد، كما أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود. فقوله إذا تشهد أحدكم يعني لم يذكر إذا تشهد أول أو تشهد الثاني، فنعمل بهذا العموم وهذا الإطلاق. الأمر الثاني ورد فيه دليل خاص صريح، دليل خاص صريح بأن التشهد الأول يكون فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صفة صلاة الليل، وفيه يعني عائشة رضي الله عنها تروي لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، ومما ذكرت قالت ثم يصلي 9 ركعات، هذه يعني تكون سنة مهجورة، قيام الليل كل سنة مهجورة، نسأل الله أن يوفقنا لإحيائها، لكن هذه سنة في هذه السنة، وهي أنه يصلي 9 ركعات صلى الله عليه وسلم. هذه الركعات يصليها يعني سردا بسلام واحد، 9 ركعات بسلام واحد. تقول عائشة رضي الله عنها ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، يعني يصلي ثم يقوم الركعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة، في الثامنة يجلس صلى الله عليه وسلم للتشهد. تقول عائشة فإلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه، إذن هذا التشهد الأول. قالت فيدعو ربه ويصلي على نبيه، إذن هذا فيه دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول. قال ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد فيها ثم يسلم. الشاهد هو ماذا؟ أنها ذكرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لكن هنا قد يقول قائل هذا ورد في النافلة، فكيف يعني نقول أنه يعني يكون حتى في الفريضة؟ نقول القاعدة عند أهل العلم أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، وما ثبت في الفريضة ثابت في النافلة إلا بدليل، إلا أن يأتي دليل على أن هذا خاص بالنافلة أو هو خاص بماذا خاص بالفريضة. أما إذا لم يأتي دليل فكل ما ثبت في النافلة نعمل به في الفريضة، وكل ما ثبت في الفريضة نعمل به في النافلة. إذن فهذا دليل صريح على جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، في التشهد الأول. وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصلا خاصا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وذكر يعني اختلاف العلماء في ذلك، وساق يعني أدلة المجيزين والمستبيحين، ثم قال وهذا يعم الجلوس الأول والآخر، يعني هذا يكون على ما ذكرنا فيه الدليل الأول، يعني نأخذ به العموم. قال وهذا يعم الجلوس الأول والآخر. إذن فالأوفق السنة أن المصلي إذا تشهد في التشهد الأول يضيف إليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.